هذه السائلة تقول: بالنسبة لثياب المرأة للإحرام، هل يجوز أن تغيرها أثناء الإحرام؟ نعم، يجوز للمرأة أن تغير ثيابها أثناء الإحرام، ويجوز للرجل كذلك أن يغير ثيابه أثناء الإحرام، لكن إلى ثياب تحل في الإحرام. فمثلا لو أن الإنسان غير رداءه الذي يرتديه أو إزاره الذي اعتزر به فلا حرج، سواء غير ذلك لسبب أو لغير سبب. وهكذا نقول في المرأة.